مرحبا أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء العاشر من الجزء الحادي عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في دكتور. يا أهلا ومرحبا. الله يبارك فيك في دكتور. توقفنا عند قول الله تعالى في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بين وصف المؤمنين اللي هم يرغبون في الإيمان المطلق، الوصول إلى الكمال في الإيمان، والمسابقة والمصارعة في الوصول إلى هذه الحالة الإيمانية العالية، في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بدعوته ونشرها بين الناس، والأوصاف اللي ربنا ذكرها في المؤمنين، حذر الله تبارك وتعالى المؤمنين من غيرهم، في أن من لم يكن على صفتكم وعلى طبيعتكم ولا يرغب في الخير، يعني ما عندوش حتى نية في أنه هو يستجيب أو حتى يفكر عشان يميز الحجة فين، نعم، وصد عن سبيل الله واستمر في الصدود بحقد وحسد واتباع للشيطان، أمثال هؤلاء المعاندين الحاقدين الحاسدين من المشركين والكافرين والمنافقين، دول ما ينفعش معهم التعامل معهم بلين. نعم. بمعنى إن على الأقل إن أنت لا تعاملهم معاملة المسلمين، لأن هو معاند، ولو كان حريص على الخير أنا أرحب به، حتى لو كان الشخص ده أبوه، أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه أو ابنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه الأوصاف اللي تقدمت في وصف المؤمنين اللي بايعوا رب العالمين، نعم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فمن بنود العقد اللي هي البيعة والمبايعة، نعم، اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها للمؤمنين في تعاملهم في هذه الحياة ونظرتهم إليها والحكمة من وجودهم، التعامل مع حقيقتها في الرسالة التي أوجدهم الله تبارك وتعالى من أجلها والغاية اللي حققوها، إنهم يكونوا بهذه الأوصاف تائبون عابدون حامدون سائحون راكعون ساجدون آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر حافظون لحدود الله. ثم قال: وبشر المؤمنين. قال بعدها: اللي ما عندوش استعداد ان يجي معاكم ولا يفكر في ان يعرف الحق فين ويميزه، وبيعاند وبيحارب ويستمر على هذه الحرب، ما ينفعش انك انت تتعامل معاه على انه حريص لسه على الخير. ده هو راجل بيعاندك وبيحاربك، سواء كانوا من المنافقين أو متآمرين أو غير ذلك، يعني حجة بلغتهم ورسالة وصلت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين اللي ماتوا، نعم، لكن الأحياء نقول ربنا يهديهم، نقول إيه؟ ربنا يهديهم، ربنا يهديهم، لكن اللي ماتوا ما ينفعش ترحم عليهم، حتى لو كان أبوك، لاحظ الحته دي، ان كتير من الناس يقول لك ايه الله يرحمه. يرحمه فين يا عم الحاج؟ الراجل مات على الشرك معاند، لا يؤمن بالنبي عليه السلام، كافر بالرسول عليه السلام، كافر بالقران، كافر بكلام الله. شايف النفاق يوصل لده فين؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى نهاه نهيا تاما ان يستغفر للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. طيب اذا لم يتبين انهم اصحاب الجحيم يبقى في مجال لدعوتهم، الحرص على هدايتهم، بذل الاسباب وان كانت فيها مشقه علينا من اجل ايه؟ الاخذ بايديهم الى الحق. لكن اللي بيعاند بقى حتى الموت ما ينفعش ساعتها اقول لك ده راجل ربنا يرحمه وكان راجل طيب وكان معرفش ايه وكلام من ده. ما ينفعش الكلام حتى لو كان ابو الواحد. طب هنا في الحكم على واحد كافر اساسا بالدكتور ومات، هل احكم عليه بالظاهر اللي كان يعني باين ان هو كافر فاقول ان هو مات كافر، ولا اقول ان هو قد يكون اسلم في نفسه او تاب في اخر حياته مثلا فمش هقول عليه كافر مع ان هو معروف ان هو كافر لم يسلم؟ الله اعلم بمساله النوايا. يعني ليه الظاهر؟ انا بحكم على الظاهر. راجل مات هو لبس الصليب، انا احترم الموت، وقف لو عدت جنازته، انما احترم الشرك اللي مات عليه ده، استغفر له؟ لا، انا هحكم بالظاهر بتاعه. انا ليه الظاهر؟ طب اذا كان هو بينه وبين نفسه مسلم ومات فلبسوه الصليب ودفن مع النصارى، امره الى الله. امره ايه؟ الى الله. هو بيتعامل معامله المسلم فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، واحنا شايفينه في اتباعا للشرع فيما امر رب العزه والجلال. يعني ما يجيش ويقول لك إيه؟ انت هتحاسب الناس هيخشوا الجنه والنار. من مات على النصرانيه فهو في جهنم. الظاهر بتاع ان هو نصراني. من مات، انا بقول اهو انا ذكرت شخص بعيني. لا، من مات على اليهوديه فهو في جهنم. نعم. من مات على غير مله الاسلام فهو في جهنم. من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو في جهنم وبئس المصير. واللي يقول لك خلاف كده يبقى الراجل ده مضلل، بيضحك عليك. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام نفسه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام لم يأذن الله عز وجل له ان يستغفر لابيه ولا لامه، مع انهم ما حضروش. نعم. يعني شوف ما ادركوش النبي عليه السلام وهو رسول، هو ماتوا وهو طفل، انت خد بالك ازاي؟ طيب ازاي اتحكم عليهم ان هم من اصحاب الجحيم؟ كانوا على الشرك، ربنا اخبر ان هم من اصحاب الجحيم، وكانوا يعلمون الحق والتوحيد، وكانوا يؤثرون الشرك على التوحيد، ابو النبي وام النبي. نعم. وهو ده الكلام بقى، يعني اذا كان الكلام اصلا، يعني سبب نزول الايه ايه؟ ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. حديث ورد في اكثر من روايه. لما حضرت ابا طالب الوفاه، ابو طالب عمه، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه. فالرسول بيقول له عليه الصلاه والسلام: اي عمي قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله عز وجل. قال له كده، فابو جهل قال ايه؟ وعبد الله بن اميه ابن ابي اميه: يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب؟ هو يقول له قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله، و أبو جهل يقول له أترغب عن ملة أبو جهل يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب. فقال آخر ما قال قبل أن يموت أنا على ملة عبد المطلب. يبقى عبد المطلب جد النبي عليه السلام في النار، وعم النبي عليه السلام بنص بالنار. الحديث فين؟ في إنه مشان اللي بدخل الجنة والنار، ده كلام النبي عليه السلام. فالنبي عليه السلام قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. تمام. يعني حفضل استغفر لك طالما لم يرد نهي من ربي في عدم الاستغفار. فنزل قول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال ونزلت فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الصحابة ساعة ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال، لأن الأمور دي اتكررت كتير، واحد جاي بقى يسأل النبي عليه السلام في المدينة أين أبي؟ قال له أبوك في النار. هم ألحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة في المسألة فغضب وصعد المنبر وقال لهم سلوني، يعني ربنا كشف الغيب. فكان في واحد يدعى لغير أبيه فبيقول ساعتها وقف وقال إيه من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. دائم إخبار عن الغيب، لأن أمه كانوا بيتهموها إن هي جايباه من رجل تاني غير حذافة. فالرسول قال له أبوك حذافة، حتى أمه بتقول له يعني أنت دي برك بيا، افرض انا كنت غلط تفضحني، اخ بالك ازاي لما سال النبي عليه السلام. فقام واحد تاني قال اين ابي يا رسول الله؟ قال له في النار. قال له ابوك، انهم ماتوا في الجاهليه، ابويا في النار وابوك. راجل زعل ومشى كده. فلما قفى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ابي واباك في النار. يعني الحكاية ملاش علاقة، مش محاباة يعني. فالرسول قال إن أبي وأباك في النار. نعم. شوف بقى اللي هو أشد من ذلك فيما هو أشد من إيه من ذلك. إن النبي عليه السلام مر على قبر كان مع الصحابة. نعم. فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا القبر والصحابة قاعدين بيستنوا ناحية مكة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة والدموع تنزل من عينيه. الصحابة شافوه قعدوا يبكوا هم الأخرين. ما يبكيك يا رسول الله؟ هو قال لهم الأول أنتوا بتبكوا ليه؟ قالوا شوفوا الناس بتبكي قعدنا نبكي. نعم. قال هذا قبر آمنة اللي هي أمه. استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. نعم. واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي. ربنا لم يأذن للرسول أن يستغفر لمين؟ لأمه. لأمه. إنها ماتت على الشرك وماتت على إيثار ملة المشركين وملة عبد المطلب على ملة التوحيد. نعم. فأقول لك ده ما أدركتش النبي عليه الصلاة والسلام ولا الرسالة، ده من أهل الفترة. لا، كان في مكة يعرفون التوحيد والشرك، التوحيد كذا والشرك كذا. نعم. لذلك الآيات دي لما نزلت فصلت في المسألة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، ربنا منعه أن يستغفر الإيه المشركين حتى لو كانوا أولي قربى، لو كان أبوك أو أمك أو أختك أو أي حد أو ابنك. نعم. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما فيش حد بقى يقول لي ساعتها يعني أنتوا يا جماعة كده بقى أبو النبي في النار. سيبك من الجهل، إسلامنا له عاطفة ولا بحنية، إسلامنا بدليل، لأن يبقى كده الرسول ما عندوش حنية. المنقول عن الرسول عليه السلام أنه لم يؤذن له في الاستغفار لمين؟ لأبويه. فيجي بعض الناس يألفوا قصص من الشيعة ومن الصوفية المحبة في رسول الله، تعالوا نقول إن ربنا سبحانه وتعالى يعني أحياهما، الرسول دعا فأحياهما فآمنا بالرسول ثم مات، عشان يطلع نفسه من المأزق ده ويخلي النصوص تمشي على هواه. لعب بالدين، ده كذب ونصب ولعب بالدين. اللي حكم بأنهما في النار رب العالمين، فما تجيش انت بقى تشتغل شغل ما لوش لازمه. نعم. فهنا لما قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، يعني هم تأسوا فيها بإيه؟ إيه معلش، فالآية دي كده نزلت في عام الحزن قبل الهجرة تماما. لا، ده هو ربنا ذكرهم بها. انت خبرك ازاي انه فضلوا فترة طويلة يستغفروا لمين؟ لآبائهم وأمهاتهم من المشركين. فلما نزلت سورة التوبة وكشفت المسألة، نعم، بيّن الله أحكام في الولاء والبراء. اللي مات على الشرك خلاص، والمصر على عدم الاهتداء لازم تاخد منه موقف. ما ينفعش بقى ايه ان يبقى هو بيعاديك ويسعى في قتلك وابادتك وانت ما تاخدش حذرك وتساعده في مساجد الضرار اللي هو بيبنيها، نعم، او مراكز التنصير تحت مسمى المحبة، او احزاب القصد منها تضيع المجتمع الاسلامي. انت فاهم النقطة دي؟ نعم. او جمعيات يقول لك انا عامل جمعية خيرية وهي جمعية ماسونية جاية عشان تهدم اخلاق المسلمين تحت مسمى عمل الخير. ما لو جيت تشوف نادي الروتري والليونز ولا نوادي بتاع الماسونية دي، وجمعيات كتيرة جاية من الغرب تحت مسمى جمعيات خيرية وهي مش جمعيات خيرية ولا حاجة. ده هي جاية تخلي المجتمع بتاعنا على طريقة اليهود والنصارى بحيث ينشر الدياسة، نعم، وضياع العفة وخروج المرأة سافرة والدعوة إلى ما يسمى بحقوق المرأة اللي تتحرر فيها من دين الله تبارك وتعالى. فما تبقاش مسلمة، تبقى على نفس طريقتهم في الزندقة تقلدهم في كل صغيرة وكبيرة. نعم. ده مش بس المسلمات والمسلمين، بيبقوا ناس الدياسة بقى طبعهم ما عندوش غيره. هو غرضه كده، لكن هعمل اعمال خيريه للبلد. هي الاعمال الخيريه بتعملها مش مبتغاه في ذاتها، هو يريد ما بعد ذلك. وبهذه الطريقه نشروا الفسق والفجور في بلاد المسلمين. هو اللي نشر ثقافه الافلام والمسلسلات مين؟ نصارى الارمن اللي جم عندنا. لو رجعت كل اللي اشتغلوا في المجال ده هتلاقيهم كلهم الا النظر اليسير نصارى. ويهود. فهم جايين يتغللوا في مجتمعنا علشان يضيعوا ثوابت امتنا، لان هم ما عندهمش مجال تاني غير المكر. نعم. والخداع. فربنا سبحانه وتعالى بيضع حل حازم لهم، ما ينفعش مع الناس دي التهاون. لا. البلد تبقى قوية. وليه الامر يتخذ القرار المناسب. فبقول وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. ليه؟ لان لما نزلت الايات الخاصه بابراهيم عليه السلام في قصته، واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا، نعم، اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كلام بالحجه والعقل اهو. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان. قاعد بينصح وبيكلمه بالراحة وواحدة واحدة. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهدرني مليا. هو اللي بدأ. قال سلام عليك. إبراهيم بيقول له سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية حفية. فقالوا بس نستغفر لأبائنا اللي ماتوا على الإيه؟ على الشرك. الشرك زي ما إبراهيم عمل دعا لأبوه. أيوة. أو استغفر لأبيه. فربنا قال لهم لا، إبراهيم أسوة حسنة صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قد كانت لكم سورة الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تأسوا بهؤلاء في هذه المنهجية، نعم، في الطريقة دي. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. لا تتأسوا بإبراهيم فيها. يعني تأسوا بإبراهيم في الدعوة إلى توحيد الله والبراءة من الشرك، ولا تتأسوا بإبراهيم وبقول سلام عليك سأستغفر لك إيه ربي ربي. فالرسول سلام عليه الصلاة والسلام أراد أن يستغفر لأمي ولأبيه فمنعه رب العزة والجلال. فما بالك بقى لما يجي واحد يقول لك إيه استغفر لعبد الله بن أبي مثله، فقال له أنت استغفر له 70 مرة فلن يغفر الله له. نعم. ودي مش حالة من رد الفعل العنيف عن على هؤلاء، لا مش القضية، مش كده القضية. دلوقتي انت مش عايز حق، نعم، اقرأ وقارن ودقق واحكم. ما هو يا اخي الكتاب هو قدامك اهو، وانا ضغط عليك، والكتاب التاني قدامك اهو، وقارن بين المواضع اللي وردت هنا وهنا. هو الرسول جابها منين؟ نبي امي لا يعرف قراءة الكتاب ونزل عليه هذا الوحي، لما تشحده؟ لما تحاربه؟ لما تكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفتن قومك؟ نعم، عشان القيادة اللي انت فيها، عشان تبقى بابا ولا عشان تبقى مطران ولا قسيس؟ تقوم تضل خلق ما لهمش حسرة 2 مليار تضيعهم. ما هو بابا الفاتيكان لو انه هو حريص على شعبه قلهم اقروا القرآن وقرنوه. نعم. زي ما قال لهم اليهود براء من دم المسيح. طب ما تقول يا سيدي والقرآن اهو قدامكم قرنوه بالايه؟ باللي عندنا والصح خدوه. هي دي فيها دعوة للتنصير؟ ولا دعوة للنصارى يدخلوا في الإسلام؟ اقرأ وشوف والصح اعمله. أنا بس أهم حاجة تعيش في الحياة وانت بني آدم، نعم، تقدر تميز تحقق رسالتك وفطرتك، مش ان انا اشوه صورة النبي على الصلاة من خلال تبني فكر الخوارج وتشوه صورة الاسلام واجب القاعدة والدواعش والخوارج بتوع حسن البنا وجماعته عشان هم يبقوا الصورة بتاع الاسلام والالتزام بالاسلام، وتصدر في الغرب عن يدول ناس قتلوا وسفكينوا وبقى يبلغوا في القضية بقى في ايه هاتهم واذبحوهم واعملوا، هم اللي مخططين كل حاجة. وهؤلاء اللي انتسبوا الى الاسلام من الخوارج ومن غيرهم ينفذون مخططاتهم وهم اقرب الناس اليه. صحيح. والقصد لعبة كبيرة قام بها هؤلاء القادة اللي موجودين من النصارى في الغرب ومن وحتى في الشرق مع اليهود في تشويه صورة الإسلام من قبل الدول الغربية في حربهم الممتدة التي لا تنقطع من أيام النبي عليه السلام من غزوة تبوك لغاية النهاردة. فهي المسألة كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نزل عليه قول الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا ليستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم بين الله تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. إبراهيم عليه السلام تبرأ من والده، وصفه بأنه كان كثير الدعاء والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وكان حليما، يعني عنده من السعة نعم واستيعاب الآخرين ما ليس لغيره في وصف إبراهيم عليه السلام. هذا ما ذكره الحق سبحانه وتعالى فيما يتعلق بهذه الآيات. ولذلك في أمور كثيرة سوف تأتي بإذن الله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم، فصلها القرآن تفصيلا بينا وواضحا، وفيها إشارات ورسائل قوية جدا إلى مواضع في داخل الكتاب بتاعهم، نعم، كلها تقيم الحجة على هؤلاء. تمام. يبقى دلوقتي نقول بقى أن لا يجوز الاستغفار لمن مات على الشرك. وهنا إبراهيم كان بيستغفر لأبيه وهو لسه حي، وهو لسه حي لحد ما تبين أنه هو لا يريد الإيمان، تبرأ منه. وأنا أبرئ منك. ولو كان هو في حياته عاد إلى الحق خلاص تاب الله عليه. نعم. أن المسألة كلها مش في من لا يعلم. يعني كثير من عامة النصارى ومن اليهود ومن المشركين لا يعلمون ويرغبون في أن يعرفوا الحق. فدول نشتالوا على عيننا وراسنا لغاية ما يعرفوا الحق. إذا كان ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله نرحب به. إنما الإشكالية في أنه عارف ومعاند ومصر على الكفر، وجاي حربك وينقر لك بأساليب خبيثة، بحروب ليست إلا لنظام المنافقين في المكر. يجي يعمل مسجد علشان يعمل فيه مؤامرة، مسجد الضرار. نعم. ما ينفعش الأسلوب ده، طبعا ما ينفعش، لأن لو إحنا سكتنا عليه يبقى إحنا بندمر نفسنا بنفسنا. ما حدش يجي ساعتها يقول لك ايه يا عمي انت عامل كده ليه ومزعل نفسك ليه، خلينا حبايب وحلوين. والله اتمنى نبقى حبايب وحلوين صحيح، بس انتم لو عايزين تبقوا حبايب صحيح قولوا كلمة الحق في محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. قارنوا بين ما عندكم وما جاء في كتاب عيسى او موسى اللي انتم حرفتوه وبدلتوه. قارنوا شوف، وخلي واحد عاقل بإنصاف يقول لك لا محمد ما هوش رسول. نعم. واحنا نقعد مع بعض ونتناقش، المهم نوصل لإيه، للحق. لكن مسألة بقى إن أنت عايز تفرض الباطل عشان أنت عندك القوة والمكر والخداع لا، إحنا نموت أحسن. لكن محدش يضلل أهل الحق عن الحق الذي نزل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دي رسالة أي مسلم صادق اللي فاهم. إن كتير المسلمين برضه مش عارفين، عامة الناس عشان يدرك هذه الرسالة محتاج فترة. لكن والله زي ما بقول لك كده، الإسلام يحمل الخير الذي جاء به آدم وجميع الأنبياء حتى موسى وعيسى، ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم منهجهم واحد. الانحرافات اللي تمت زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في طلب الهداية، اللي عايز الهداية بقى يبقى الهداية صح، اهدنا نعم. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين اللي هم النصارى كما فسرها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب نرجع بقى، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله. أبو إبراهيم كان عدو لله، ابن نوح كان عدو لله، تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. نعم. كذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه ومن أمه. م. وإن لم يمنعه الحق سبحانه وتعالى من زيارة قبر أبي أو قبر أم. يعني ما زال في بر أي الزيارة. لكن هل الزيارة دي تغني عن والديه شيئا في الخروج من النار؟ أبدا. ومحدش بقى يقول لك لا يا عم مش عارف ايه وازاي، لا ده كلام واوعوا تسمعوا حد من بتوع الفتوى يقول لك ايه، لا لا لا لا لا, لا ابوه في الجنة. هو انت نزل عليك وحي بقى ولا ايه؟ اذا كان النبي اللي نزل عليه الوحي بيقول لك في النار، جاي انت تقول لي في الجنة؟ انا بقول الكلام ده عشان بس ايه؟ زنادقة الصوفية يتخرصوا. نعم. وزنادقة المجوس، وكان المجوس كلهم زنادقة، شيعة كسرى اللي بيقول احنا شيعة آل البيت وهم يريدون تدمير الإسلام، يجي يتحشر ويقول لك لا ازاي وما ازاي، وتحسب بالعقل عقل ايه بقى اذا كان الرسول هو اللي قال. فيقول لك لا انا ما اخدش بكلام الرسول عليه السلام، فيقوم يطعن في البخاري ومسلم في القرآن عشان ايه؟ هو عايزه، عشان هو اللي عايزه، اللي على مزاجه، يلعبوا غيرها يعني. نعم. فالآية شاهدت توحيد العبادة لله تبارك وتعالى، والآيات اللي قبلها كلها يعني تقريبا كلها شاهدة لتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى. نعم. ثم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، خلاص دي شاهدة لتوحيد العبادة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بقى ربنا سبحانه وتعالى، ما ده اللي بيقول لك لا انا مش عاجبني اللي موجود في القران وفي الايه في السنه، ليه؟ اصل ده يعني ازاي يا اخي، يعني ازاي تقول ابو النبي في النار؟ ازاي مش عاجبه يعني؟ نعم. يعني معنى كده ربنا يريد لك الاضلال. ربنا يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. الهداية هنا هداية شرعية، أي أنزل عليهم الهداية، نزل لهم الهداية وقال لهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهداهم الحق سبحانه وتعالى إلى الشرع وبينهم، وهداهم كونا. فبعد ما يهديهم كونا وهم متمسكون بالشرع، هتقول ربنا بيضلهم ومش عاجبني الكلام اللي قاله؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، هم هدايتهم هنا الهداية الكونية حالزم منها اتباع الهداية الشرعية. نعم. والتزام الهداية الشرعية توافق الهداية الكونية، لأن احنا قلنا الهداية على نوعين، هداية كونية وهداية ايه؟ شرعية. شرعية. الهداية الشرعية لازمة للكل، لا يعذب الله احدا الا بعد البيان، وما كنا معذبين حتى نبعث ايه؟ رسول. وقال تعالى واما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى دي اسمها هدايه شرعيه او اراده شرعيه، او ما احبه الله وارتضاه من عباده. فما احبه الله وارتضاه من عباده بينه على وجه الكمال، ما تستغفرش لهؤلاء، فهيقول يبقى اضلال، هم اختاروا الكفر، تطرف. وربنا هيضلنا ولا ايه؟ ده بين لك الهدايه الشرعيه. نعم. وتمسكت بها فوقعت الهدايه الكونيه. فبعد ما يبين لك الهدايه الشرعيه ويوفقك بالهدايه الكونيه، تيجي تقول لا هو ضلني؟ لان ما دعنيش استغفر للمشركين ولو كانوا إلي قربة. والاستغفار ده خير وده حاجة كويسة وده معرفش ايه، وخلينا حبايب وخلينا كويسين ومش عارف ايه كلام اللي بيقوله. قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء ايه عليم. ثم قال الحق سبحانه وتعالى إن الله له ملك السماوات والأرض. الأرض أرضه مش أرضه. نعم. والملك ملكه، وهي باسمي لا باسمكم. نعم. وانتم استخلفكم رسالة بقى هنا رابط مع فتحة الكتاب عضو. استخلفكم واستأمنكم ونزل لكم منهج الهداية. فاللي استجاب أنعم الله عليه، واللي كفر وعصى الله وعصى الرسول وحارب الله وحارب الرسول واتبع الشيطان يستاهل. فأرى رد الأمر إلى أصله في واقع الفطرة الحقيقية اللي عليها الناس. أصل الحياة إيه؟ هي لله لا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نعم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هيحاسب الكل. انت دورك أدي اللي عليك واخلص. يعني ايه؟ يعني انجح في الامتحان فيما يخصك، ما لكش دعوه بالباقي. مش هتعرف تغشش حد تاني يعني، مش هتعرف ايه يعني. هو في امتحانه، بين له، احنا بنبين له، الشرع وصل له الرساله كل تمام التمام، انت دورك في انك تبين له. اما من ناحيه استجابته او عدمه فسيبها له بقى. بس هو قال لك لو مات على الشرك ما تستغفرلوش او الحاضر. ولذلك يعني النبي عليه السلام على الرغم من انه كان بيستغفر لابي طالب وكان بيحبه، وربنا امره الا يستغفر له. نعم، بعدها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام على انواع يوم القيامة. قال الله عن المشركين والكافرين المخلدين في جهنم من المنافقين نفاق اكبر، او كل من كفر بالله كفرا اكبر. نعم، فما تنفعهم شفاعة الايه؟ الشافعين. ففي شفاعة خاصة بأبي طالب. الشفاعة خاصة بأبي طالب، ان ربنا يخفف عنه العذاب بس ما تطلعوش من جنة. نعم، فتوضع تحت قدمه جمرة من النار تغلي منها رأسه. يظل على هذا أبد الآبدين في جهنم. ده أخف أنواع العذاب، وده أخف واحد في الدنيا يتعذب. أخف أهل النار عذابا يوم القيامة اللي هو أبو طالب. نعم، شفت بقى إزاي؟ لكن ما تطلعوش من جهنم، ولا يدخل الجنة ولا بعد حين. ده اللي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث. عليه الصلاة والسلام. يبقى وما كان الله ليضل قوما، ده في نفي للإضلال للمؤمنين. فأضل يضل إضلالا، والإضلال هيبقى وصف فعل، والمضل ليس من أسماء الله. زي الضال ليس من أسماء الله. بس هنا منفي عن الله تبارك وتعالى إضلاله للمؤمنين. نعم. بل المثبت هدايتهم، فالله تبارك وتعالى هداهم هداية، فالهداية وصف فعله وهدى فعله، والهادي اسم مقيد. الهادي اسم مقيد. وكفى بربك هاديا ونصيرا. حتى يبين لهم ما يتقون. بين تبيانا وإبان، فيبقى وصف فعل الإبانة. والمبين ليس من أسمائه، لكن من أسمائه المبين. ويعلمون أن الله والحق الإيه؟ المبين. إن الله بكل شيء عليم. والآية شاهدة لتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى. نعم، إرادة الشرعية. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. فالإحياء والإمادة ليست فقط في إحياء الأشياء من العدم أو إماتتها وانتهاء حياتها، ولكن إحياء برضو للقلوب. لأن الكفر موت والإيمان حياة. حياة. فهم رسالة الإسلام وحقيقة الحياة وحقيقة الفطرة عليها الإنسانية حياة. وعدم فهمها تبعها للشيطان، تبعها الهوى النفسي في الإنسان، موت. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. فأحيا من استخلفه واسترعاه وعمل بإرادة الله، والذي استخلفه واسترعاه وخالف إرادة الله فهو ميت في هذه الحياة. نعم، لاحظ النقطة دي. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لا الشيطان هيعرف يقف ينقذكم ولا قوتكم ولا أي واحد في الأرض. لأن أنت بتقارن بين قوة مخلوق وقوة إيه؟ خالق. نعم. مش وجه المقارنة بين القوة المطلقة والقوة المقيدة اللي هي قائمة بقوة الله. فلولا الله ما كانت لهم قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلا بالله. لاحظوا النقطة دي مهمة جدا جدا. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد هذا البيان اللي غربل فيه أهل الإيمان وفصلهم عن أهل الكفر. نعم. والبراءة من أهل الكفر الذين أصروا على كفرهم وتمادوا في غيهم وإيذائهم للمؤمنين. وجعل أهل الإيمان أنقياء أطهار يسارعون في الخيرات، تائبون عابدون إيه؟ سائحون إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. كل واحد منهم بيزود إيمانه إلى أن يصل إلى الإيمان المطلق. نعم. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ذلك، قال عن أهل الإيمان اللي فصلهم بقى ووقفوا بصدق مع رسول الله أيا كانت درجة إيمانهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. في ساعة إيه؟ العسرة. في العسرة. ساعة العسرة بقى جمعت 30,000 واحد. نعم. يبقى اللي دخلوا في الإسلام في الأول من المهاجرين والأنصار، هم السابقون الأولون من المهاجرين والإيه؟ والأنصار. واللي اتبعوهم بإحسان من مهاجرة الفتح، اللي هم الجماعة اللي بعد الفتح راحوا المدينة. نعم. والرسول قال لا هجرة بعد الفتح، بس هم محبة في رسول الله. واللي دخلوا في الإسلام بعد الفتح، بعد فتح مكة يعني، من كثير اللي حاربوا المسلمين الأوائل، واللي هاجروا من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قبل الفتح وبعد الإيه؟ الفتح. كل من صدق في إيمانه فنفذ أمر نبيه حتى ولو كان الدرجة ما فيش فيها العزم المطلق، يعني إيه؟ نفذ بدرجات برضه. نعم. وصدق خبره فيما أخبر عن ربه بإخلاص لله تبارك وتعالى وفهم لرسالة الحياة وأداء لدوره فيها ونصرة لدين الله. نعم. ربنا تاب عليهم جميعا. وطبعا اتكشف المنافقين في المنافقون، واتكشف المنصرون والمتآمرون مع النصارى ومع اليهود ومع هؤلاء جميعا، وأصحاب مسجد الضرار يعني بقى معروف منهم أصحاب الإيمان، أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق، تميزوا حتى على الأقل على حساب المنهج، يعني المنهج اتضحت كل حاجة. نعم. فقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. يعني كان حصل إن في هذه الفترة أصابهم الجهد، جهد شديد جدا جدا، حصل فيه مشكلة، يعني مشوار طويل 15 يوم من السير المتواصل لتلاتين ألف واحد وما في الزاد. السنة دي كانت مجدبة وحر شديد وما فيش لا مية ولا زاد. نعم. فأصابهم الجهد حتى أن الرجلين كان يشقان التمرة بينهما. تصور، يشقان التمر، تمرة مش التمر، يعني هم معهمش غير ايه، تمرة، تمرة واحدة يقسموها نصين، واحد ياخد نص والتاني ياخد نص. وكان النفر يتداولون التمرة بينهم، ده مش بس اتنين، ده ممكن نفر كل واحد ياخد له ايه حتة صغيرة كده ايه تبل ريقه وهو ماشي يمصها حتى النوى نفسه، وبعدين يشرب مية على ال، سبحان الله، يعني يا الله شوف الناس خيرات الدنيا عندهم مش عاجبهم، مش عاجبهم، مش لاقيين ناكل، مش، ودول كانوا فين في وقت قتال. لدرجة ان في يوم من الايام عمر الخطاب بيقول لي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى تبوك في قيظ شديد، حر جدا جدا، فنزلنا منزلا فاصابنا فيه عطش، يعني مكان في الصحراء جلنا عطش شديد جدا حتى ظننا ان رقابنا ستنقطع من شدة الايه؟ العطش، العطش، ان الرئة ما مشيش خلاص، وقف الرقاب هتنقطع، حتى ان الرجل لا ينحر بعيره اللي ركبه وإطعام الناس، يعني ما يفضلش الحاجات بسيطة خالص لدرجة إن يعني ما عادش الحاجات بسيطة، فيعصر فرثه فيشرب. إن مفيش مية، فيشوف أي مية حتى لو نازلة من الفرث اللي موجود في بطن إيه؟ البعير. ويجعل ما بقي على كبده، يعني اللي متبقي من الفرث يحطه على اساس يحس برطوبه بسبب شده الايه؟ الحراره. نعم. واصبح فيه يعني شده شديده جدا جدا، فقال ابو بكر الصديق يا رسول الله ان الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا. فادع لنا. فالرسول قال له اتحب ذلك؟ يعني ادعي ربنا سبحانه وتعالى؟ قال نعم. فرفع يديه يدعو الله عز وجل أن يسقي المؤمنين الغيث، فلم يرجعهما يعني بعد الدعاء حتى مالت السماء فأظلت ثم سكبت، سحابة جد شديدة جدا جدا جدا نزلت عليهم مطر شديد، فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها، جاوزت العسكر. يعني جاية مخصوص عشان ايه؟ تسقيهم وتمشي. نعم. طبعا هنا هيقول لك بتوع الارصاد يعني ازاي وما ازاي، ده ملهاش نظام بقى بالموضوع ده، ملهاش الحسابات ال، لان هو احيانا يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام يبقى في المسجد على المنبر، فيجي واحد الدنيا حر في المدينه، اللي عاش في المدينه، احنا عشنا في المدينه فعارفين حره، حراره بتوصل لخمسين درجه. اي والله انا بنخرج نصلي الظهر فنبقى لابسين الاحذيه بتاعتنا، تعدي الاسفلت في الشارع عشان تروح المسجد، والله العظيم وانت لابس الحذاء لا تستطيع ان تتحمل درجه الحراره اللي انت واقف عليها، مش عشان لابس، مش عشان انت واقف على الارض، عشان واقف على الحذاء اللي واقف على البتاع ده. يعني لو كان مثلا يعني الحراره اساسا ملهبه من تحت، الشبشب بلاستيك ولا حاجه يسيح، بيسيح، اتلزق ما بيعرفش يطلع، حتى الماده اللي بيرصفوا بيها القار او الزفت ده بتسيح، تدوس تقوم انت مقصر في الارض من شدة الحرارة يعني. نعم. أنا عشناها في المدينة وشفناها يعني. فتخيل في وقت زي كده الغنم هيعمل إيه؟ والمواشي. نعم. الناس اللي عطشانة ولو حتى ما هتجفف. فجي واحد نبع الصلاة وهو على المنبر يا رسول الله هلكت الأموال وضاعت العيال، ادعو الله أن يسقينا. نعم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده على المنبر، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. نزل المطر مباشرة من ساعة الجمعة، واستمر متواصل في المدينة حتى سالت الأودية، وهم عندهم حاجة المطر، نزل المطر يبقى الخير جاي. فسالت أودية حتى أهلكت أو أوشكت أن تهلك الإيه؟ الزرع والحرث. الزرع والحرث. فجاء نفس الأعرابي في يوم الجمعة اللي بعده يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ادعوا الله أن يصرف عنا، هلكت الأموال. فالرسول كان يدعو ويشير إلى السماء: اللهم حوالينا لا علينا. تتقطع السحابة وتنقشع إلى أن زال المطر في وقتها وسقوهم الله تبارك وتعالى. الكلام ده حصل؟ حصل، وسقاهم الحق سبحانه وتعالى. ما هو ربنا ممكن ينزل المطر من غير دعاء، بس هي أسباب الدنيا اللي ربنا جعلها ابتلاء. الاستعانة بالله، الاستعانة بالله تبارك وتعالى، هي هذا هو الأصل يعني. فربنا سبحانه وتعالى جعل ساعة العسرة ابتلاء، وكاد كثير من الناس قلوبهم تزيغ، يقول لك احنا كاين في الحر ده والتعب ده ليه؟ اللي جابنا هنا ايه؟ اخد بالك ازاي؟ شاوي ازاي؟ ينسوا الرسالة اللي هم جايين من اجلها، وانهم يتحملوا اقصى ما يمكن من مشاق وضعهم فيها رب العزة والجلال، ليتبين صاحب الحق اللي عايز ينشر دعوة، ينشر رسالة، يعرف الناس بالدين، ينصر هذا الدين ممن